قال رحمه الله قوله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة أي وفقنا للأعمال الصالحة وأثبت لنا فيها خصلة حسنة كالعافية والحياة الطيبة والتوفيق للطاعة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة فهذا دعاء جميل من هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يثبت لهم في هذه الحياة خصلة طيبة كالعافية والحياة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن من أثبت الله وأوجب الله سبحانه وتعالى له ذلك سعد سعادة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة فهم طلبوا هذه الخصلة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي حسنة ولكن هذا من باب الاحتباك كما يذكر أهل اللغة الاكتفاء بالأول والحذف من الثاني وإلى المقصود وفي الآخرة حسنة ثم عللوا هذا الدعاء الذي دعوا به إنا هدنا إليك أي إنا يا رب تبنا إليك ورجعنا إليك مما حصل منا من الذنوب فاكتب لنا في الدنيا حسنة في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لأننا هدنا إليك يا رب ورجعنا إليك وعرفنا أضرار الذنوب وما تجره على العباد من المصائب والعياذ بالله فهذا الكلام المتقدم معلل بقوله إنا هدنا إليك دعاء معلل بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع إلى الله جل وعلا فهذا جدير وحري أن يستجاب واعتراف بالذنوب فمعنى هدنا إليك أي رجعنا إليك يا رب يقال هادى إليه يهود إذا رجع وتاب إليه واسم الفاعل من هذا هائد أي راجع إلى الله جل وعلا قال عذابي أصيب به من أشاء عذابي أنزله على من أشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن شاء الله أن يعذب عذبه سبحانه بعدله جل وعلا وإن شاء أن يمن عليه من عليه بفضله ورفع عنه عذابه ورجزه عذابي أصيب به من أشاء سواء كان على هؤلاء الذين اتخذوا العجل أو على غيرهم فعذابه نعام سواء كان لمن تقدم ذكره أو لغيره عذابي أصيب به من أشاء أصحاب الرجفة أصحاب العجل وأصحاب الطلب ذلك أرنا الله جهرة أصيب به من أشاء منهم ولا أسأل عما أفعل فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء جل وعلا ولا أحد يعترض عليه ورحمتي وسعت كل شيء وسعت البر ووسعت الفاجر إلا أنها في الآخرة لا تكون إلا للمؤمن لا تكون إلا المؤمن وأما في الدنيا فربما تصيب رحمة الله سبحانه وتعالى الكفار بالرزق وهكذا أيضا بغير ذلك من الأمور ويرفع الله عنهم البلاء بالمؤمنين فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم وأما يوم القيامة فلا تصيب رحمة الله إلا أهل الإيمان وأما في الدنيا فقد تصيب الكافرين فيرزقهم الله ويعافيهم في أبدانهم وغير ذلك من الأشياء وهذا من رحمة الله أما الآخرة فلا تصيب رحمته إلا أهل الإيمان ورحمتي وسعت كل شيء ف فسأكتبها للذين يتقون، أي المعاصي والشرك وغير ذلك، والمعمول إذا حذف كان مؤذنا بالعموم، فإن المعمول يحذف لإرادة العموم. فسأكتبها للذين يتقون، يتقون المعاصي، يتقون الشرك، يتقون الله في طاعته سبحانه وتعالى، فهؤلاء سيكتب الله رحمته لهم جل وعلا دون غيرهم، ويعملون بطاعتي ويؤتون الزكاة المفروضة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهذا عموم بعد خصوص، يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، والآيات هنا الشرعية. وإذا آمن الشخص بالآيات الشرعية عمل بالمحكم منها وآمن بالمنسوخ، وهكذا الآية الكونية. ثم وصفهم بهذا الوصف الجميل، أنهم أتباع الرسل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هؤلاء أهل رحمة الله جل وعلا، أتباع رسول الله أهل رحمة الله سبحانه وتعالى، الذين كتب الله لهم رحمته سبحانه باتباعهم لنبيه وبتقواهم له وعملهم بآيات الله سبحانه وتعالى والإيمان بها. ومن أوصافهم الجميلة الاتباع والاقتفاء وسلوك مسلك رسول الله والنصر له سبحانه وتعالى، عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فأهل السنة أنصار رسول الله، وهكذا ممن عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده ونصره عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود بالتعزير هنا، عزروه، تعزير له معنى آخر، لكن هنا يراد في هذا النصرة والاتباع والأخذ بما جاء به ونصرة ما جاء به ونصرة ما جاء به والدعوة إليه. فهؤلاء أهل رحمة الله سبحانه وتعالى مع ما تقدم من الأوصاف. ومنهم أهل الكتاب الذين يؤتون أجرهم مرتين، ممن آمن بنبيه وهكذا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، كعبد الله بن سلام وأضراب عبد الله بن سلام، فإنهم آمنوا برسول الله وآمنوا بنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعض أتباع عيسى كالنجاشي، فإنه آمن بعيسى وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد وجدوا اسمه مكتوبا في التوراة ومكتوبا في الإنجيل. ولكن هؤلاء المتمردون حالهم كما قال الله، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإنهم يعلمون رسول الله، فهو مسطور الاسم في التوراة وفي الإنجيل، وصفاته موجودة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولكنهم جحدوا بما يعلمون علم اليقين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فمعرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم بأبنائهم، والإنسان كما تعلمون أعرف الناس بولده. وهكذا هؤلاء أهل التوراة الجاحدين أو الجاحدون لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم على دراية وعلى علم برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. حاصل هذه أوصاف جميلة لبعض أهل الكتاب ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزره ونصره وآمن كذلك بنبيه، فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. وذكر من أوصافه العظيمة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة بالدعوة إلى ذين الأمرين العظيمين وهما قوام الدين، ولا يثبت قدم للإسلام إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث كما ترى اسم عام يشمل كل خبيث، إلا ما جاء النص أنه خبيث وهو حلال كالبصل والثوم وغير ذلك. فقد وصف رسول الله شجرة هذه الأشياء بأنها خبيثة، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ومع ذلك لا يحرم الثوم ولا البصل وإلا الأصل في الخبيث أنه حرام، هذا هو الأصل. وقد يكون خبيثا وليس بحرام من حيث الرائحة أو غير ذلك. ويقول شيخ الإسلام: ما حرم لخبثه أشد مما حرم لغير ذلك، كالميتة حرمت لخبثها فهي يكون أشد، أما الحرير فلم يحرم لخبثه، والذهب على الرجال فلم يحرم لخبثه، فما حرم لخبثه هذا أشد تحريما، شد تحريما. ولا يحل بوجه من الوجوه إلا للضرورة، ما حرم لخبثه لا يحل أبدا إلا للضرورة، يرى الشخص أنه إن لم يتناول هذا الخبيث هلك، أو غلب على ظنه أنه إن لم يتناول هذا الخبيث هلك، فيحل له هنا للضرورة. وأما ما لم يحرم لخبثه فقد يحل للحاجة. قال رحمه الله: قوله تعالى: واكتب لنا أو جب لنا، أثبت لنا في هذه الدنيا حسنة النعمة والعافية، وهكذا التوفيق للطاعة. هذه أعظم الحسنات، أعظم من النعمة هذه، النعمة معنه عام، لكن إذا أريدت نعمة دنيوية فالطاعة والتوفيق لها أعظم، لكن النعمة عامة، حسنة أي النعمة، ومن ذلك التوفيق للطاعة، فهذه نعمة على العبد. قال: في هذه الدنيا حسنة النعمة والعافية، وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة. والنعمة الأولى والحسنة الأولى هي سبب للآخرة، للثانية سبب للثانية، فمن وفق للحسنة الأولى وفق للثانية. فإذا وفق الشخص للطاعة وللعمل بالعبادة في الدنيا وفق للثانية، وفي الآخرة حسنة، ومن لم يوفق للأولى لم يوفق للثانية. قال: في هذه الدنيا حسنة النعمة والعافية، وفي الآخرة أي وفي الآخرة حسنة، كما سمعت أن هذا من باب الاحتباك، الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة أي حسنة، أي وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة. قولوا: إنا هدنا إليك، أي تبنى إليك، كما سمعت يقال هذا إليه يهود إذا رجع وتاب إليه، والوصف من ذلك هائد. قال قوله: إنا هدنا إليك، أي تبنى إليك. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء من خلقي ولا أسأل عما أفعل، ورحمتي وسعت كل شيء، عمت كل شيء. قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. وقال عطية العوفي: وسعت كل شيء ولكن لا تجب إلا للذين يتقون. كلام جميل، وسعت كل شيء ولكن لا تجب إلا للذين يتقون، ولكن لا يقال أنها ما يصل الكافر من رحمة الله شيء، يصله من حيث الدنيا الرزق والعافية وغير ذلك، هذا مما وسعته الرحمة، أما الإيمان والتوفيق للطاعة وغير ذلك فهذا خاص، هذا خاص وهذا من رحمة الله. وكذلك أخص الخاص التوفيق للسنة وللعلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله الخاصة التي يوفق الله جل وعلا لها من شاء. قال رحمه الله: ولكن لا تجب إلا الذين يتقون، وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها، فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة، كالمستضيء بنار غيره، إذا ذهب صاحب السراج بسراجه، إذا ذهب صاحب السراج بسراجه، كالمستضيء بنار غيره، إذا ذهب صاحب السراج بسراجه، بقي شيء عندك تتمه. لا بس. فهكذا أيضا الكافر حاله كحال هذا المستضيء بنار غيره، فإنه يذهب عنه تلك الاستضاءة يوم القيامة، وليس له نور، وإنما هذه في الدنيا، يستفيد من وجود أهل الإيمان فتحصل له شيء من الرحمة تبعا لا استغلالا، تبعا لا استغلالا، فيدفع عنه ما يدفع بوجود أهل الإيمان. وهكذا ربما يرزقه الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد أوجب على نفسه الرزق لجميع الدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أوجب على نفسه جل وعلا الرزق لجميع ما يدب في الأرض، ومنه الكافر. وأما الرزق الخاص فهو لأهل الإيمان، ولا سيما الآخرة، فهذا لا ينال منها الكافر شيئا. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وابن جريج: لما نزلت رحمتي وسعت كل شيء، قال إبليس: أنا من ذلك الشيء. يعرف الفاضل العموم أصول إبليس. قال: أنا من ذلك الشيء. فقال سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فتمناها اليهود والنصارى وقالوا: نحن نتقي ونؤمن ونؤتي الزكاة. فجعلها الله لهذه الأمة، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. وهكذا أيضا لمن كان من اليهود والنصارى، ممن آمن بنبيه وآمن بنبينا، فهي له أيضا، كالنجاشي وعبد الله بن سلام وأضرابهما. قال قوله: فجعلها الله لهذه الأمة، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. الآية قال نوف البكاني، انظر لنا ضبط البكاني، هذا نوف عندي هنا مضبوط بالكسر، بالفتح أم بالكسر، البكاني أو البكاني أو أيضا كذلك بالتثنيث، أم أنه بكسر الباء فقط، عندنا الباء مكسورة. قال نوف البكاني الحميري، هذا من أهل اليمن، لما اختار موسى قومه 70 رجلا، قال الله تعالى لموسى: أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا، تصلون حيث أدركتكم الصلاة، إلا عند مرحاض أو حمام أو قبر، وأجعل السكينة في قلوبكم، وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم، يقرأها الرجل والمرأة والحر والعبد الصغير والكبير. هذا كما سمعت من طريق نوح البكاني، وهو أخباري وما فيه سند إليه. فقال ذلك موسى لقومه، فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس، ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا، ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبنا. سيجعلها الله لهم، أجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم. ما هم موفقون على أن هذا الأثر ينظر فيه، لكنهم هذا معلوم أنهم غير موفقين، هذه الأصناف آذوا موسى عليه الصلاة والسلام، آذوه أذية لا يعلم به، يعلم بذلك إلا الله، فلذلك صار مضرب مثل، رحم الله أخي موسى، اتسله بأذيته إن حصلت أذية للغير، ورحم الله أخي موسى فقد أوذيه بأكثر من ذلك فصبر، فجعله رسول الله محل تسلية في الأذية لشدة آذى أولئك. وهكذا الله يحذر المؤمنين من أذية نبيهم كما حصل لموسى، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهو وجيه، له وجاهة عظيمة عند الله، حصلت له أذية من أولئك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وصبر كما قال رسول الله فصبر. فصار رسول الله الذي حصل له من الأذى ما حصل يتسلّى ويخفف عن نفسه الآلام والأحزان بذكر موسى عليه الصلاة والسلام وما حصل له. فما هم موفقون إلا من رحم الله. وأجعل السكينة في قلوبك. فقال ذلك موسى لقومه فقالوا لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبنا ولا نريد أن نقرأها إلا نظرا. فقال الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى قوله أولئك هم المفلحون. فجعلها الله لهذه الأمة. فقال موسى عليه السلام يا رب اجعلني نبيهم. فقال نبيهم منهم. قال رب اجعلني منهم. فقال إنك لن تدركهم. فقال موسى عليه السلام يا رب إني أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرنا. فأنزل الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فرضي موسى. قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نبيكم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يقرأ المكتوب ولا يحسب. هذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أتى بهذا الخير العظيم مما يدل على أنه نبي لأنه لا يقرأ ولا يكتب. والذي لا يقرأ ولا يكتب إن لم يكن نبيا لا يستطيع أن يأتي مثل هذا. فهذه معجزة عظيمة لا يقرأ ولا يكتب وأتى بالقرآن العظيم الذي هو أعظم معجزة. فهذا يدل على أنه نبي لأنه لو كان يكتب لقالوا نسخ أساطير الأولين نسخ ما تقدمت من الكتب. وهكذا لو كان يقرأ لقالوا يقرأ ويأتي لنا بهذا الشيء. لكن لا يكتب ولا يقرأ ويأتي بمثل هذا الذي عجزتم أن تأتوا بمثله أو تأتوا بسورة مثله أو بعشر آيات مثله أو دون ذلك. هذا يدل على أنه نبي. كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. ومن أهل العلم من قال بأنه كتب وشنعوا عليه جدا وبعضهم كفره ولكن أراد أنه كتب معجزة في صلح الحديبية لما أبى علي أن يكتب فأخذ وكتب وأراد هذا بعينه ولم يرد غير ذلك لأنه كذب القرآن. الله يصفه بأنه نبي أمي وأنت تقول كتب. فتحامل عليه بعض علماء زمانه في المغرب من المالكية تحاملوا عليه جدا حتى كفروه لما قال كتب رسول الله وهو يريد أنه كتب في صلح الحديبية لم يرد أن يكتب ويمحو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب مكان من محمد بن عبد الله فأخذ ذلك وكتب من محمد. وهذه معجزة عظيمة وهو لم يرد إلا هذا ومع ذلك شنعوا عليه كيف يقول كتب والله يصفه بأنه نبي أمي وهو يصف نفسه أيضا إن أمه أمية لا نكتب ولا نحسب وهو يقول يكتب. شنعوا عليه جدا والله المستعان مع أنه رجل صالح وعالم من علماء المسلمين لكن ليش يقول كتب القرآن يقول ما يكتب أمي وأنت تقول كتب. انظروا لنا يا أخوان هذا الباجي أظنه الباجي هو الذي شنع عليه. انظروا لنا تكفيره من كفر من أهل العلم من أهل زمانه. أنا بعيد عهد بهذه الفائدة. قال كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية. وبعضهم في هذا الزمان يريد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ويقرأ. يا أخي هذا كذب ما يجوز. الله وصف بهذا وحقيقة الأمي هذه التي ذكرت هنا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. هذا هو الأمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. وإيش باقي بعد هذا؟ وهو يريد أنه من أم القرى الأمي أي من أم القرى نسبة إلى أم القرى وهي مكة. هذا تعسف والله هذا حرام ما يجوز هذا التأويل. أمي معروف الأمي وهو يريد أي أنه من أم القرى مكة وليس بأمي لا يقرأ ولا يكتب. هذا التنقص لرسول الله. من قال تنقص؟ الله وصف بهذا ورسول الله وصف نفسه بهذا وهذه معجزة عظيمة لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ المكتوب ويأتي بهذه المعجزة. هذا نبي هذا نبي ولا شك، لأنه لو اتصف بقراءه بكتابه لقالوا أنت إنما تأتي بأشياء تقرأها أو تنسخها لنا وتقول من عند الله، ومع ذلك ما سلم منهم. قال وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نبيكم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا هو الغالب فيهم، ومنهم الكتاب وقد كانوا يكتبون الوحي، ومنهم القراء، لكن هذا هو الغالب في العرب أمة أمية، وإلا فيهم الكتاب، قد كان بعضهم يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم أزالوا هذا الأصل عنهم بالتعلم كما هو الحال الآن، وأن الأصل فيهم هذا، أصل في هذه الأمة هذا الشيء، أنها أمة أمية وكانت تحتقر، فأعزهم الله بهذا الدين، كانت تحتقر من قبل الأمم المتقدمة قبلها، وكانوا يرون أنفسهم أرفع من هذه الأمة الأمية، فجاء رسول الله بهذا الخير وأكرمهم الله بهذا الخير وبهذا النبي، وصارت أشرف أمة، وصار جنس العرب أفضل من غيرهم، أفضل من الأجناس الأخرى، لأن منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع، أن جنس العرب أفضل من غيرهم، وهذا ليس من باب التعصب، لكن هذه الحقيقة التي ذكرها أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهو منسوب إلى الأم، نعم إلى أمه ولدته، لكن أيضا إلى ما ذكر، وهو منسوب إلى الأم وليس إلى أم القرى، وهو على ما ولدته أمه، وقيل هو منسوب إلى أمته، أصله أمتي، فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكي والمدني، وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة، وهذا قول ضعيف، بل منسوب إلى أمه، هو من ما ولدته أمه، لذلك يقول قيل، وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة، وأراد بعض المتأخرين أن يتفلسفون ويقول ما هو أمي، هو يقرأ ويكتب، وإنما أمي منسوب إلى أم القرى مكة، هذا ما هو صحيح، إما منسوب إلى أمه أو منسوب إلى أمته، والأقرب هو الأول، منسوب إلى الأم، أي هو على ما ولدته أمه، أمي لا يقرأ ولا يكتب، على ما ولدته أمه، على الحال هذا لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو أحسن ما قيل في النسبة، وليس منسوبا إلى مكة أم القرى كما يزعم ولا سيما بعض المتأخرين. هذا إن شاء الله يكفي الذي قرأنا. نعم من كتاب ولا تخطوا بيمين، إذا لارتاب المبطلون، لو كان الأمر هكذا لارتاب هؤلاء فيك، لكن لما كنت من قبل لا تكتب كتاب ولا تخطه كان هذا الأمر في أوقع عندهم، أوقع في نفوسهم، وما استطاعوا أن يردوا هذا الحق إلا بالباطل. أحسنت، يعني ردوا على الباجي بهذه الآية، هذه الآية كانت نصا في الرد على الباجي الذي يقول أنه كتب. البكالي الباء بكسر الباء، يقول البكالي بكسر الباء، نوف البكالي، هكذا اضبطوه إذا نطقتم به، نوف البكالي بكسر الباء، البكالي تخفيف بالتخفيف، يقول بعضهم ضبط بكسر الباء وتشديد الكاف، وهنا ذكر بالتخفيف، التخفيف، طيب.